إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة إيناس سمير من بني سويف بعثت برسالة تقول فيها: هل تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار في شهر رمضان؟ وإذا كانت الشياطين تصفد، فما سبب الشرور التي نراها فيه؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والحديث يدلنا على بعض مزايا للشهر الفضيل، حيث تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، أي تقيد وتسلسل. لكن هل هذا على حقيقته أم لا؟ قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أنه على حقيقته وظاهره، وأن ذلك علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته، ويكون تصفيد الشياطين أو تقييدهم ليمتنعوا عن إيذاء المؤمنين، ويحتمل أنه إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم ليصيروا كالمصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء وعن أناس دون أناس. ويؤيد ذلك رواية أخرى تقول: فتحت أبواب الرحمة وتغل فيه مردة الشياطين، إذ أن فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات في هذا الشهر، والتي لا تقع في غيره عموما. وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. وهذا الأخير هو الأوجه، لأنه على سبيل المن على الصوام وإتمام النعمة عليهم، فلا معنى لفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار ونحن في هذه الدار غير ميسرين لدخولهما. رزقنا الله دخول الجنة وباعد بيننا وبين النار. الأستاذ الدكتور، وكيف نرى الشرور واقعة في رمضان والشياطين مصفدة؟ هذا يعني أن الشياطين تصفد عن الصائمين المحافظين على صومهم، أو أن الشرور تقل في هذا الشهر، وهو أمر محسوس. وأيضا فإن النفوس الخبيثة قد تكون من أسباب وقوع الشرور، ولا يلزم أن تكون الشرور كلها من الشياطين، حتى لا يتعلل الإنسان بالشياطين. أعاذنا الله من الشياطين ومن النفوس الخبيثة، وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.